رجل درس عند الصوفية قبل زمن طويل وأصيب في عقله لا ندري سحر أم مس، وبعد ذلك أصبح شبه المجنون، وغالب وقته يتصرف تصرفا سليما فيكون واعيا إلا أنه لا يصلي. والسؤال هو أنه قد زوج 5 بنات، فهل العقد صحيح أو باطل؟ وإذا كان باطلا فما هو الحل الآن؟ وعن القول بكفر تارك الصلاة، هل يعذر في مرضه بتركه للصلاة فلا يكفر؟ وجزاكم الله خيرا. أما مسألة الزواج وهو لا يصلي فأرجو أنه صحيح هذا، وأما مسألة أنه لا يصلي هو نفسه فإن كان ترك الصلاة في حال غيبوبته فلا إثم عليه، وإن كان يفحو ثم يترك الصلاة فهو معاقب ويعتبر كافرا. نعم، إن الصوفية وكذا الإخوان المفلسون وماذا أيضا الشيعة ربما يستعملون السحر على الشخص، ولكن يا إخوان علينا جميعا بالأذكار. ورب العزة يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. نعم أيضا، ويقول حاكيا عن موسى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فماذا؟ فعلينا جميعا أن نثق بالله سبحانه وتعالى وألا تتسلط علينا الأوهام والخيالات. نعم، فالله سبحانه وتعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، اتقوا الله أكبر، اتقوا الله وآمنوا بالله ورسوله يجعل لكم برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. نعم، علينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى حتى يدفع عنا كيد الكائدين وسحر الساحرين، والله المستعان. نعم، بقى شيء مستعان؟ ما في العقل الذي كان يعقد بناته. ها؟ العقل الذي كان يعقد بناته. الذي يظهر ما هو يعني لا بأس، لكن ماذا هو نفسه؟ ما لكم من ولايتهم من شيء؟ بس هو أيضا داخل في الولي، هو الواجب عليهم أن ينظروا لرجل مصلي إذا كان هو لا ولو أن أخ صالح، الواجب أن تنتقل أن تنتقل الولاية إلى الرجل الصالح. هل الأفضل أن يجدد العقد؟ لأن العقد ما ظهر ما هو يعني لازم لماذا لو يعني نصب أو حضر العقد غيره هم يعتبرون حضورا على هذا العقد. وكذلك أيضا الأبناء أبناؤه إذا كانوا حاضرين يعتبرون مجيدين لهذا. والله المستعان. نعم لو جددوا العقد فهو أحوط للدين. بارك الله فيك. نعم.